على كل هالشباب اجتك في هذا المختصر مختصر البخاري في سندي اليه ان شاء الله نكتب لك السند نبعثه لك ان شاء الله ان شاء الله هو الفية بن مالك كذلك في الفية بن مالك نعم ان شاء الله نكتب لك كذلك نبعثه لك ان شاء الله ان شاء الله جزت لي بحق يعني بشرط الإجازة وهو التوقف فيما أشكل والتبين فيما عضل. نعم يا شيخ. دائما واحد يتوقف المسألة كاملة ما فهم يتوقف فيها. نعم. ما يقتحم الحواجز. هكذا شرط الإجازة عند العلماء. ونرجع الله ينفعك بهم بهما. تنفع بهم إن شاء الله في الحياة والممات. آمين. شيخ أنا في عزمين جي عندك إن شاء الله. إيه مرحبا. عندكم نمكث مدة هكذا. نقرا عليك كل وقت مرحبا بك ان شاء الله مرحبا بك كل وقت ثم قبل ما نجي عندك ان شاء الله نعلمك بمده ان شاء الله ونجي يمكن على الاقل شهر او مرحبا بك المده المستطاع تقول الله ما استطعت نعم ان شاء الله مرحبا ان شاء الله بارك الله فيك شيخ ان شاء الله اهلا بارك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يبارك الله يبارك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلنا اكبر همنا ولا مساغ علمنا ولا مساغ علمنا ولا مساغ علمنا ولا مساغ علمنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. غدوه ان شاء الله يدير. غدوه ان شاء الله مغرب العيش. يا الله. وفيك بارك الله. غدوه ان شاء الله. ما عندكش وقت باش نزعل ها؟ هذا مؤدرة هذا شيخ عالم جزائري وغدوه ان شاء الله يدير درس بعد المغرب العيد هنايا ايوه ما شاء الله